المهم 3 أيام من الشهر، ولكن كونها أيام البيضة وهي 13 14 15 تسمى الغرر، لأن سميت أيام البيض لأن القمر يكون فيها في لياليها كلها، فكل لياليها مقمرة، فكل ليالي هذه الثلاثة مقمرة من أول الليل إلى آخره، سميت أيام البيض. نعم. يسمى صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، يصوم الخميس بهذه الفكرة، ما تعرض أعمال العباد على الله يكون العبد الذي تعرض أعماله على الله يكون صائما، ويكون هذا أكمل الأجر. نعم. وست من شوال، ذلك صيام 6 أيام من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأسرعه 6 من شوال وكأنما صام الدهر، وذلك لأن رمضان عن 10 أشهر حسن بعشر أمثالها، وستة الأيام عن شهرين، كل 3 عن شهر، فيكون قد كأنه صام 12 شهر أي شهور السنة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. يستحب صيام 6 من شوال، والأفضل أن يبادر بها بعد العيد وأن يصومها متتابعا، وإن فرقها الشهر أو صامها من وسط الشهر أو من آخره حصل على الفضيلة، لأن الحديث مطلق صام 6 أيام من شوال، فإذا صام 6 أيام من شوال سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره فإنه يحصل على هذه الفضيلة، لأنها من شوال ولو كانت في الأخير أو في الوسط أصدق عليها أنها من شوال. نعم. وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9، يذكر أن الإمام مالك رحمه الله يفرح صيام 6 من شوال، يقول لئلا يشتبه على الناس أنها من رمضان، ولكن السنة أولى بالاتباع، ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. نعم. على كل حال الحجة بالسنة لا بقول العالم، مهما بلغ من الفضل والعلم فالعمل بالسنة. نعم. وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9، ثم أيضا يصلي صيام شهر محرم كاملا بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، سمي بالمحرم لأنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة، والرابع شهر رجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، أي هذه الأربعة، ثلاثة فرد وواحد فرد. في الجاهلية حرم القتال، وكان في الجاهلية يحرمون القتال فيها من أجل أن يتمكن الناس من الحج ويتمكنون من العمرة، وهي حرمت لأجل أن يتمكن الناس من الحج ولا يعترضهم أحد. كانوا في الجاهلية يحرمونها، إلا أنهم كانوا يتصرفون فيها فيقدمونها ويؤخرونها، وهو ما يسمى بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا ينقلونها من وقتها إلى وقت آخر، هذا هو النسيء، هذا تغيير لحكم أحكام الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكاذبين. ولا يجوز التصرف بما شرعه الله عز وجل تغييره. طلب العلماء هل نسخ تحريمها في الإسلام أو باقي؟ صحيح أنه منسوخ، الصحيح أنه نسخ تحريم القتال فيها، وصار القتال والجهاد مشروعا في كل وقت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، ويجوز في كل وقت في جهاد الكفار. نعم. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. آكد شهر محرم العاشر منه، وهو يوم عاشورة، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، لما خرج موسى ببني إسرائيل المسلمين خارجا من ضغط فرعون، جمع فرعون جنوده خرج على إبريه ليهلكه، فانتهى موسى ومن معه إلى البحر، وجاء العدو من خلفهم، لما رآهم المسلمون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. فقال عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، وضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة، صار طرقا يابسة، وقام الماء كالجبال بين الطرق، وسلكه موسى وقومه، خرجوا من الساحل، ثم دخل فرعون وقومه في آثارهم، فلما تكامل فرعون وقومه أطبقه الله عليهم فأغرقهم عن آخرهم. فهذا اليوم قامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل

كذا وكذا من الطعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم ونقض صيامه لأنه نافلة. صيام النافلة ما يلزم إتمامه. وأما صوم الفرض إذا دخل فيه ولو كان موسعا فإنه يحرم، يحرم قطعه سواء صلاة أو صياما. الصلاة مثلا في أول الوقت أفضل، وتأخيرها في الوقت جائز، تأخيرها في الوقت جائز عن أوله. لكن لو صلى أول الوقت وأراد أن يقطع الصلاة وقال ما دام الوقت موسع أقطع الصلاة، نقول لا، ما دام أحرمت بها لا يجوز لك قطعها ولو كان الوقت موسعا. أنت لو إنك ما دخلت في الصلاة لك التأخير في الوقت، أما ما دام دخلت فيها وجبت عليك، وجب عليك الإتمام. كذلك القضاء من رمضان، لو قال الحمد لله لكم واستعن لي إلى ما يبدو على رمضان الآتي إلا قتل القضاء، نقول نعم إذا كنت ما بديت الصيام ما يخاف أفضل، لكن إذا بديت فلا يجوز القطع اليوم، لا يجوز القطع اليوم الذي بدأته ولو كان موسعا، يلزمك إتمامه. دخل في فرض موسع قضى رمضان في صلاة الفريضة، من شرع في العبادة فإنه يحرم قطعها بل يجب عليه إتمامها. نعم. من دخل أو كفارة عليه كفارة، والكفارة وقتها موسع متى ما شاء قامها، إذا بدأ قام منها يلزمه الإتمام ويلزمه المتابعة. إذا كانت الكفارة يجب فيها التتابع، يجب عليه إكمال اليوم الذي بدأ ويجب عليه التتابع. أما إذا كانت الكفارة غير متتابعة فلا بد أن يكمل اليوم، وإن شاء أن يتابع يتابع، وإلا يصوم البقية فيما بعد مثل كفارة اليمين ما هي متتابعة، لكن كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل خطأ، هذه متتابعة. نعم. من دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا لا يلزم، ولا يلزم إكمال النفل كما سبق، أن يجوز قطع النفل. وإذا فسد النفل كما لو جامع فيه أفسد أو أكل أو شرب متعمدا وأفسد لا يلزمه القضاء، لا يلزم قضاء النفل. ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، إلا الحج إذا أفسد، وحج النافلة وعمرة النافلة إذا أفسدهما يجب عليه قضاءهما، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله تعالى فمن فرض أي أحرم، معنى فرض يعني أحرم، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق، فإذا أحرم بالحج لزمه إتمام ولا يجوز له رفض الإحرام كما يفعل بعض الجهال، سواء كان حجا أو عمرا. من أحرم بنسك وجب عليه إتمامه إلا في حالة الإحصار، إذا أحسن فإن أحسنتم ما استيسر من الهدي، أما إذا كان ما عنده إحصار يلزمه الإتمام. وإذا أفسد الحج بجماع أو أفسد العمرة بجماع فإنه يلزمه المضي فيهما ولو كان فاسدين،

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في رمضان كما في الأحاديث صحيحة أنه كان يتحراها في رمضان، فدل على أنها في رمضان قطع وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض المخرفين. هذه ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر هي في رمضان وليست في شعبان. هذه الليلة لم يبينها الله في أي شهر لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر يزيد أجره ويعظم ثوابه ويكون قد قام ليلة القدر وقام معها ليالي رمضان كلها، يكون زيادة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام المسلم جميع ليالي رمضان فإنه يكون قطعا قد أدرك ليلة القدر لأنها في ليالي رمضان، ويكون زاد عليها للقيام في بقية الليالي فيكون أعظم لأجله. هذا الحكمة في إخفائها في رمضان، ولكن هي في العشر الأواخر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فأخر اعتكافه وصار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، وهو يعتكف في العشر الأواخر، فدل على أنها في العشر الأواخر آخر. وفي الأوتار أوتار العشر آخر، وهي الأعداد التي لا تقبل القسم، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار أوتار العشر، وهي في وتر 27 آثر. وهذا هو الذي يرجحه الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أنها ليلة 27. من العلماء من يرى أنها ليلة 21، من العلماء من يرى أنها ليلة 23، ولكن الراجح أنها ليلة 27 لآثار تدل على هذا، ولقول كثير من الصحابة أنها ليلة 27 فهي آتي. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، أوتاره عن 21 و23 و25 و27 و29 و29 هي في هذه الأوتار آكد، وإلا فهي محتملة أنها في كل الشهر أو أنها في كل العشر محتملة، والله له الحكمة في ذلك في إخفائها. نعم. وليلة 27 أبلغ، ويدعو الحين يقولون الامتحانات، الامتحانات الطالب ما يدري ولا السؤال فيه نفسه، فيقرأ الكتاب كله من أجل المستفيد، ولو علم بالسؤال راح يدرس فقط محل السؤال ويترك الكتاب فلا يستفيد. هذا في أعمال الناس، هذا في أعمال الناس، وهو تقريب لحكمة الله جل وعلا في إخفائها، علشان أن الناس يجتهدون في كل الشهر ولا يتركون بعضهم فيفوت عليهم الأجر. نعم. وليلة 27 أبلغ، نعم أبلغ في الرجل. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يدعو في هذه الليلة ويجتهد في الدعاء ويصلي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في رواية وما تأخر، يجتهد بالصلاة ويجتهد بالدعاء. قد سألت عائشة رضي الله عنها